نشرت وكالة إلنا الإيرانية يوم 9 من هذا الشهر أهمية يستأثر بها نجاحنا في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، وذكرت أن رعد الجليل للإطلاق التجريبي لصاروخ من طراز هاسونغ 14 أثبت أن كوريا هي دولة نووية قوية جديرة تملك أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات وقادر على توجيه الضربة إلى أي منطقة في أمريكا.